أبو الفرس نادت إليه في عهد التحرر، ذلك أن رجلا جاء إلى المدينة في عهد خلافة عثمان رضي الله عنه، فظل أياما يحاول أن يدخل عليه فهم الخلافة. كيف قلتم؟ أن رجلا جاء إلى المدينة في خلافة في عهد خلافة عثمان رضي الله عنه، وحاول أن يدخل على عثمان بحاجة له عنده، فلم يدخل فيها والأشجار بعيونه. حتى أمره إلى صحابي ذكرت له دي على أن ينفسه. قال له ذلك الصحابي السرية: لن يمعلمك حديثا، فاذهب معلمك دعاء، هو دعاء العمى. فاذهب أنت إلى المسجد وأعده وتوسل لمحمد صلى الله عليه وسلم فينفرد لك الأمر. قال ذلك الرجل: فذهبت وصليت وتوسلت بدعاء العمى. إنما بدل قضية البقر هو قضاء الحاجة. وإذا برسول الخليفة يأتيه فورا ويستدعيه ويدخل عليه قضاء الحاجة. لا أعلم مدى صحة هذه الرواية، ولكنه اعتدل عليه. الجواب على سؤالكم هذا من وجهين: الأول أن هذه القصة ليست في صحيح السنة على طريقة أهل الحديث، وهذه القصة فيما يذكر راويها عثمان بن حنيف نفسه الذي روى حديث الضرير، وهذه القصة هي زيادة على كل الروايات الصحيحة في حديث الضرير الذي سكناه آنفا. فجاء حديث الضرير في معجم الطبراني الكبير والصغير بهذه القصة نفسها، هو من كتب الحديث، معجم الطبراني الصغير والكبير من كتب الحديث، ولكن كتب الحديث نوعان، قسم منها وهو الأقل يختص بذكر الأحاديث الثابتة كصحيح البخاري ومسلم، والقسم الآخر وهو الأعم لا يختص برواية الأحاديث الصحيحة فقط، وإنما يروي ما يتفق لها، خاصة في الكتب السنن الأربعة مثل معجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط وغير ذلك من المسانيد والكتب الأجزاء والفوائد. هذه الزيادة جاءت معجم الطبراني كما ذكرنا من طريق عثمان بن حنيف هو نفسه اللي روى القصة الصحيحة التي سبق ذكرناها آنفا، لكن الإسناد إلى عثمان بهذه الزيادة فيها ضعف كما أنا شرحت ذلك في تعليقي على معجم الطبراني الصغير. هذا الوجه الأول الذي يبين لأهل العلم أن هذه الزيادة ليست في صحيح السند. الوجه الثاني أن هذه الزيادة لم ترد في الطرق الصحيحة للحديث، يعني رواة الثقات كلهم رووا الحديث بدون الزيادة، والزيادة في كما ذكرتم تقريبا أن عثمان بن حنيف من بعد ما ذكر الحديث يذكر أنه جاءه رجل في عهد عثمان فشكى إليه أنه كلما جاء إلى عثمان عثمان لا يأبه له ولا يلتفت إليه، حتى شكى أمره إلى عثمان بن حنيف. السلام عليكم ورحمة الله، فعلمه هذا الدعاء بالتوسل فطعن، فأرسل إليه الخليفة وهج إليه ومش وقضى حاجته. هذه القصة الزايدة على قصة الضرير مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي في الواقع ضعيفة الإسناد ولكنها باطلة السند والمتن، وذكرت أنا وأشرت إلى سبب ضعفها من حيث السند، فأقول الآن سبب ضعفها من حيث المتن. المنكرة بعيدة المنكرة من حيث السند، نعم، ولكنها باطلة من حيث المعنى، وذلك إذا عدنا نتذكر معنى حديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد. محمد بين يدي الضرير يسمعه، فأين محمد بين يدي بعض الحاجة مع عثمان بن عفان؟ وهل يجوز مناداته عليه الصلاة والسلام من دون الله؟ يعني طبعا لا يجوز. فكيف يعلم عثمان بن حنيف أو حنيف رجلا أن يدعو رسول الله حيث لا يسمعه رسول الله؟ فهذه أول فارقة بين الحقيقة الواقعة في عهد الرسول بينه وبين الضرير، وبين القصة المجهولة التي وقعت بين عثمان بن حنيف وبين الرجل صاحب الحاجة عند عثمان بن عفان. هناك يصح أن يقول الأعمى، أو بالأحرى يصح للرسول أن يقول الأعمى ناديني يا محمد حتى أنا أشترك معك، أنت تدعو وأنا أدعو. فتعليم الرسول للضرير أن يناديه يا محمد موافق للشريعة، لأنه من باب الأخذ بالأسباب أيضا. ولكن كيف يعلم عثمان بن حنيف رجلا بعد وفاة الرسول في عهد عثمان بن عفان أن يقول يا محمد؟ هذا شرك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم. فهذا أكبر فرق. نعم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا أكبر فرق بين مناداة الحي للحي كمناداة الضرير لرسول الله يا محمد إني توسلت بك إلى ربي ليعطيني فادعني بما وعدتني به. هذا جائز وسائر. ولكن أن يأتي رجل من الفضلاء الصحابة فيعلم رجلا ذا حاجة أن ينادي الرسول حيث لا يسمعه الرسول وحيث لا ينفعه الدعاء، هذا يفعله الصحابي؟ هذا هو فارقة أخرى. يا محمد إني توسلت بك، فهل نحن كيف توسل الضرير لرسول الله؟ يعني كيف عثمان بن عفان أو عثمان بن حنيف يقول هذا الرجل قل يا محمد إني توسلت بك وهو كذاب؟ ما توسل به. وين توسل لرسول الله؟ إذا فهمنا أن المقصود توسل لرسول الله يعني دعاه، هذا مش موجود في واقع الثاني هذه المزعومة. إني توجهت بك إلى ربي، ما توجه هو بالرسول، هو توجه الضرير بالدعاء، فهو بماذا يتوجه؟ باسم الرسول، بذات الرسول، بجاه الرسول، بمنزلته. فأصبح هذه قضية أخرى غير القضية الأولى اللي وقعت فعلا بين الضرير وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا ذو الحاجة توسل كل ما شئت إلا أنك ابتعد عن توسل دعائه، بتقول توسل بمنزلته بجاهه عند ربه إلهه. لكن هذا توسل ليس من نوع توسل الضرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن هذا واضح. نعم. فلتابع، فإن الأمر فيما بعد أعجب وأعجب. إني توسلت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فتشفعه فيا. شو معنى تشفعه فيا؟ ما في دعاء وما في دعاء. تشفعه فيا معناها عربية كان اقبل شفاعته فيا، ومعنى الشفاعة كما قلنا الدعاء. شو ما في دعاء؟ شو يقول اللهم شفعه فيا؟ هو الأغرب الأنكب وشفعني فيه. دون شفعني فيه معقول هناك أن يقول الضرير كما ذكرنا شفعني في رسول الله، لأن المعنى اقبل شفاعتي في أن تقبل شفاعة الرسول فيها. لكن أما والرسول في الرفيق الأعلى ولم يدعو لهذا الإنسان ذا الحاجة، فكيف يقول هذا الداعي وشفعني في؟ معناه هنا أن عكس القضية. شفعني في هو صار الرسول عليه السلام، هو صار نبي وصار نبي بحاجة إليه. هذا كله يأتي أولا من سوء الرواية. تأتي قصة بإسناد ضعيف فيجد بعض الناس فيها هوى وغرضا لتأييد بدعة أو خرافة هم عليها، ثم لا يلتفتون إلى الضعف الذي في إسنادها، ثم أخيرا لا يفكرون بمعاني هذه الجمل العربية فيقولون إيه هذا توتر فنحن كمان نتوتر. فإذا القصة هذه قصة ضعيفة السند منكرة المتن باطلة المعنى، فهل يجوز الاحتجاج بقصة في هذه الطامات الثلاث؟ رجالها فيها بعض نفس ما تكت نفسه. وأكثر من تكلم في هذه الزيادة وبيان ضعفها ونكارتها هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم قاعدة جميلة في التوسل والوسيلة. Thank you.